وها هنا سؤال خارج في الموضوع يقول: ورد في جريدة الرياض في العدد الجمعة الماضية في زاوية باسم عواكيس استهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ادعى صاحب هذه الزاوية بأنه وجه له أسئلة ثم يجيب عليها، وكان أحد هذه الأسئلة قائل سائل يسأل: من قال هذا؟ إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فرد عليه قائلا: أظنها واحدة رقاصة، فما الحكم في ذلك؟ هذا إذا كان جاهل لا يجوز له تتكلم بغير علم، وما إذا كان قصده للاستهزاء لا يجوز، لأنه حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم يستحي فاصنع ما شئت. إذا كان قصده للاستهزاء هذا منكر عظيم ويخشى عليه من الردة، أما إذا كان لا يدري ولا يفهم يحسن من هذا من قول رقاصة فهذا عليه الكلام الجهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.